الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد عرفنا في الدروس الماضية ما يتعلق بشروط القاضي، فعرفنا أنه لابد أن يكون مجتهدا، وعرفنا شروط الاجتهاد، وسنتكلم الآن على فقدان أهلية القاضي. توفرت فيه الشروط وصار قاضيا وبعد ذلك فقد أهليته، إما بجنون أو إغماء أو عمى أو صمم نهائي أو ما شابه هذا من الأمور التي قد تعرض للقاضي فيفقد على إثرها أهلية القضاء. ماذا يكون حكمه وكيف يصير وضعه؟ قال الإمام النووي رحمه الله: جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه لغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه. جن قاض سواء كان الجنون مستمرا أم كان متقطعا، فبمجرد جنونه ينعزل لا ينفذ حكمه وينعزل، إما بالجنون أو الإغماء أغمي عليه فقد الأهلية، أو عمي لم يعد يستطيع الرؤية، أو ذهبت أهلية اجتهاده. ذكرنا شروط المجتهد وقلنا إن القاضي لابد أن يكون مجتهدا، وذكرنا شروط الاجتهاد. ذهبت أهلية اجتهاده إما وضبطه إما بالغفل والذهول أو النسيان أو ما شابه هذا من الأمور التي قد تعتري عقل الإنسان فتفقده أهلية الاجتهاد. في كل هذه الأحوال بطلو هذه الأمور لم ينفذ حكمه لأنه انعزل، ما يحتاج لعزل، بمجرد جنونه ينعزل ولا يحتاج إلى عزل، مثل الفسخ في عقد النكاح، بمجرد حلول وحصول أسباب الفسخ فإن العقد ينفسخ تلقائيا، وكذلك القاضي إذا جن فسخ عقده وزالت أهليته وانعزل من القضاء. فلو حكم بعد جنونه لا ينفذ حكمه لأنه انعزل، ما يحتاج لقرار من أمير المؤمنين أو من الوالي يقول لقد عزلنا فلانا عن القضاء وقبل أن يعزل يكون قاضيا، لا، بمجرد جنونه، فرض أنه جنونه كان متقطعا جنة ثم صحى لفترة 10 دقائق وحكم بعد ذلك رجع جنونه، حتى الآن ما جاء الكتاب بعزله، فهل ينفذ حكمه؟ ما ينفذ حكمه لأنه بمجرد جنونه ينعدل ولا ينفذ حكمه بحال من الأحوال. وكذا لو فسق، لو فسق نحن شرطنا ذكرنا من شروط القاضي أن يكون عدلا، فإذا لم يكن عدلا ما يتولى القضاء. فإذا فسق بمفسق ما أيضا لم ينفذ حكمه وينعزل في الأصح لوجود المنافي للولاية ولشرط الولاية في القضاء العدالة، وفسق منافي لها، فإذا وجد المنافي زالت العدالة فينفسخ. قال: فإن زال ثانيا، نفترض أنه بعد أن جن صحى أغمي عليه وبعد الفترة رجع إلى طبيعته بعد الغيبوبة فترة من الزمن، قال: فإن زالت هذه الأحوال هل زوال هذه الأشياء يرجعه إلى القضاء بلا تولية جديدة من الحاكم؟ قال: لا. قال: إذا زالت هذه الأمور ما يرجع بنفسه قاضيا، فسخ العقد، انعزل بطلو هذه الأمور، لأنه بطلو الجنون لا ندري هل جنونه مؤقت وسيصحو بعده أم أنه مؤبد. الأصل في أن الجنون إذا طرأ ما يذهب، أغمي عليه ما ندري سيستمر إغماؤه يوما أو يومين أو ساعة أو ساعتين أو يمكن ما يصحو نهائيا، فبمجرد طلو هذه الأشياء ينعزل ويبطل قضاؤه، يبطل حكمه، تبطل توليته. فإذا بطلت الأمور الباطلة لا تنقلب إلى صحيحة بنفسها، لا بد من توليتها. فإذا رجع وصحى يوليه الإمام مرة ثانية، يقول: وليته القضاء مرة ثانية. أما أنه بنفسه يرجع قاضيا لا يرجع بزواله هذه الأمور، لأن طلوع هذه الأمور أبطل ولايته، والباطل لا ينقلب إلى صحيح بنفسه، لا بد من مصحح له، ألا وهو التولية الجديدة من الإمام. فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح. طيب، هذه أمور تطرأ فينعزل ولا يحتاج لعزل، لكن هناك حالات تطرأ للقاضي لا ينعزل بها ولكنها مخلة بالقضاء، ولكنها مخلة بالقضاء لا ينعزل بها، كيف نعمل؟ هل نتركه يقضي مع وقوع خلل في قضائه وأعماله؟ قال لا، يحق للإمام أن يعزله في هذه الحالة. الصورة التي ذكرناها ينعزل لا يحتاج لإذن الإمام، والأمر بسيط سهل معروف هذا، إذا عرفنا جنونه ولو تقطع وقامت البينة عليه لو قضى غدا والقضاء باطل، ما دام قد علم في أي وقت جن فكل قضاء أبرمه بعد جنونه أو بعد إغمائه أو بعد ما ذكرنا من الأمور ما يمضي ما يمشي، لكنه الآن ما يوجد فيه مثل هذه الأمور، هناك خلل يظهر منه في القضاء، وأنواع الخلل كثيرة، أنواع الخلل كثيرة، فهل يعزله الإمام أم لا؟ الإنسان ما ينعزل، لكن هل يعزله الإمام أم لا يعزله؟ قال يعزله، وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم عزل إماما يصلي بقوم بصق في القبلة وقال لا يصلي بهم بعدها أبدا، والإمامة تولية مثل القضاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام عزله لما بدر منه مما يخالف التشريع، وإن كان لا ينعزل بمثل هذا العمل وحده ما ينعزل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عزله لما بدر منه من خلل، لأن الإمام يفترض به أن يكون قدوة للمأمومين. هذا فيما إذا ظهر منه خلل، إذا لم يظهر منه خلل ما وجدت أسباب الانعزال ولم يوجد منه خلل، ولكن يوجد في الأمة من هو أفضل منه أو يوجد مثله وفي عزله مصلحة، وفي عزله مصلحة، وجد الإمام أن هذا القاضي كثر شاكوه وقل مادحوه، فهل يجوز له أن يعزله أم لا؟ قال والله إذا كان في الأمة من هو مثله أو كان هناك من هو أفضل منه وكان في عزله مصلحة كتسكين فتنة كما ذكرنا، كثر ذمه من قبل الناس وقل مدحهم له، معنى ذلك أنه تبذل منه أشياء ليست محمودة، قال فيجوز له عزله ما دام يوجد في الأمة من هو أفضل منه أو يوجد فيها مثله وفي عزله مصلحة للأمة يعزله. هذه الصورة الثالثة، أول شيء ينعزل بأسباب الانعزال، الثانية لم يوجد فيه ما يؤدي إلى انعزاله ولكن ظهر منه خلل فالإمام عزله. حالة ثالثة، لم يظهر منه خلل ولكن في عزله مصلحة للأمة ويوجد في الأمة من هو مثله ومن هو أفضل منه يجوز عزله. فإذا لم يوجد في الأمة هذا أو ليس في عزله مصلحة، السلطان أو الإمام يريد أن يتصلف عليه عزله بلا سبب، هل يجوز له أن يعزله أم لا؟ قال لا يجوز له عزله، استبداد بالأحكام وبالأنام هذا شيء ما يجوز، إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى عزله، إما لوجود من هو أفضل منه أو مثله في أمه وفي عزله مصلحة أو ما شابه هذا من الأمور الأخرى، إذا لم يكن هناك شيء يدعو لعزله من دفع مفسدة أو جلب مصلحة فلا يجوز للإمام عزله. لكن لنفترض أن الإمام كان ظالما جائرا وعزله، ما هو الوضع؟ هل يثير القاضي فتنة ويريق دماء المسلمين ويهدم بيوتهم ويشتت شمله بأجل أن يبقى في القضاء، أم أنه يستكين للأمر وللواقع مظلوم، والظلم يقع على كثير من الناس. الأمين لمن عزله ظلمه، هل ينفذ عزه ولا ما ينفذ؟ قال ينفذ عزه كما مر معنا في الدرس السابق، لأن ذا الشوكة أي أن الإمام الذي استتب الأمن له وصار إماما وعين فاسقا للقضاء، فيه آلية القضاء لكن فاسق، أيمضي أم لا يمضي لتعيينه؟ يمضي تعيينه، لأننا إذا كنا في كل شيء نعمل فتنة ونثير البشر ونريق الدماء هذا أمر لا نهاية له، والناس أصلا ما يرضى جميعهم عن واحد. ولذلك قال ولو لم يكن من حقه عزه إلا أنه عزله، استبد بالأمر وعزله، أينفذ عزه أم لا؟ قال ينفذ عزه بأصح، رعاية لمصلحة الإمامة وتغليبا لجانب الطاعة، مدرءا لما يترتب على هذا من المفاسد، لأنه لو لم ينعزل بعزل الإمام الجائر له تحدثت فتن وأريقت الدماء، وهذا ما لا يرضى به الإسلام أبدا. طيب إذا عزل الإمام القاضي سواء أعزل ظلما أم عزل عدلا، عزله الإمام، إمام في الزمن الماضي كان بينه وبين بعض القضاة كثيرة أيام وليالي وربما شهور، ربما شهور، لو كان الإمام الخليفة في الشام والقاضي في الهند إيش يوصله له؟ ما يصل إليه لا بيوم ولا بيومين ولا بأيام، عزل. الآن العزل بسرعة، وسائل الاتصال كثيرة جدا، وسائل الاتصال ما تكفي، الآن الحاكم ما يعزل إنسان بالهاتف، هذا ما يصل حتى الآن مبدئيا، نعم قد يوقف عن العمل، أما العزل الرسمي لابد من كتب رسمية، لابد أن تصدر كتب رسمية، كذلك الاتهام، كذلك البراءات لابد منها، لكن وسائل النقل الآن سريعة مهما بعدت تصل بسرعة، في الماضي ما كان له هكذا. إذا عزل ولم يبلغ العزل القاضية، متى يكون القاضي معزولا؟ هل ينعزل القاضي بمجرد عزله من قبل الإمام ولو لم يبلغ الخبر بعد 3 أشهر؟ ومعنى هذا أن كل الأقضية التي قضاها خلال هذه الفترة تعتبر لاغية كالعدة، عدة البراءة، لو أن امرأة توفي عنها زوجها اليوم ولم يبلغها نبأ وفاته إلا بعد شهر، العدة ماضية، العدة ماضية، نعم لا تحتاج إلى أن المرأة تقول نويت أن أعتد. فهل إذا عزل القاضي بمجرد عزله ينعزل أم لا ينعزل إلا ببلوغه الخبر؟ قال الإمام النووي والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله، قبل بلوغ الخبر ما ينعزل، لأنه لو انعزل في مثل هذه الحالة سيترتب على هذا أشياء كثيرة، أنا أتكلم على الحكمة، في تعليلات كثيرة فقهية في هذا، الحكمة من هذا الحكمة أنه لو انعزل لكانت كل أقضيته التي قضاها بعد عزل الإمام إلى أن بلغه النبأ باطلة، وهذا يؤدي إلى مفاسد لا نهاية لها، مفاسد كثيرة، يؤدي إلى مفاسد كثيرة، ولذلك قالوا لا ينعزل إلا ببلوغه الخبر، لا ينعزل إلا ببلوغه خبر عزله من قبل الإمام. هذه المسألة لها أصل في الشريعة، أصل مهم في الشريعة، وهي أنه إذا نزلت آية ناسخة لآية في القرآن الكريم وبلغها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يبلغها بعد للأمة، أو بلغها بعض الأمة ولم يبلغها بعض الأمة الآخر، نزل النسخ في المدينة ولم يبلغ أهل اليمن إلا بعد 2 شهر أو بعد 3 أشهر، هل يعتبر أهل اليمن مكلفين بالحكم الجديد الناسخ من ساعة نزوله، أم أنهم لا يصيرون مكلفين إلا بعد بلوغهم خبر النسخ؟ ومثال هذا تغيير القبلة، حينما غيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فبمجرد تغييرها غير النبي صلى الله عليه وسلم قبلته، وغيرها معه أصحابه الذين علموا هذا التغيير معه، ولكن أهل اليمن الذين لم يبلغهم التغيير، بلغهم بعد أيام، أو من كانوا بعيدين عنه صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى بيت المقدس، هل تعتبر صلاتهم لبيت المقدس صحيحة بعد أن نزل الناسخ، أم أن صلاتهم إلى بيت المقدس تعتبر باطلة؟ يعني كان من المفروض عليهم أن يتوجهوا إلى الكعبة، إلا أنهم لم يعلموا فلم يتوجهوا، معنى ذلك أن استقرت في ذمتهم ويجب عليهم قضاؤها. الذي عليه جمهور الأصوليين أن النسخ لا يثبت في حق الأمة إلا بعد أن تبلغ به، لأن الأمة لا علم عندها بالناسخ. وبناء على هذا ما تعمله في الفترة ما بين بلوغ الخبر لها وبين نزول الناسخ لا يجب عليها قضاؤه، لا يجب عليها قضاؤه. ومن قال من الأصوليين إن الأمة تعتبر مكلفة بالناسخ بمجرد نزوله، لم يكن مراده أبدا أنه يجب على الأمة أن تعمل بالناسخ بمجرد نزوله، لأنها لا علم لها به، هذا ما يعلمه إلا عالم الغيب. طيب إيش مرادهم؟ قال مرادهم أن العبادة تستقر في ذمتهم، فكل ما فعلوه في الفترة ما بين نزول الناسخ وبين بلوغ الناسخ للأمة يجب عليهم قضاؤه. ولكن الجمهور كما ذكرت لكم على أن الناسخ ما يثبت حكمه في حق الأمة إلا بعد أن تبلغ به. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى بأصحابه العصر بعد نزول الناسخ ذهب أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وكان الناس يصلون إلى بيت المقدس، فقال لهم وقد صلوا ركعة، فقال لهم إن القبلة قد تغيرت، وأنه استقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، فاستداروا فورا إلى الكعبة وصلوا الركعة الثانية. ولو كان النسخ يثبت في حق الأمة بمجرد النزول لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة التي صلوها إلى بيت المقدس. ويضاف إلى هذا أنهم صلوا على بعض الروايات المغرب والعشاء، نزلت الآيات في الظهر أو العصر وبلغتهم في صلاة الفجر، وقطعا بلغت بعض الناس بعد يومين وبعد يومين أو بعد أيام قطعا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بأن يعيد ما مضى من الصلوات التي صلاها إلى بيت المقدس. وهذا نظيره، وهذا نظيره. إذا عزل الإمام القاضي فهل يثبت الحق العزل في حق القاضي بمجرد توقيع الإمام كتاب العزل، أم أنه ببلوغه للقاضي؟ إذا قلنا بمجرد توقيع لكتاب العزل معنى هذا أن كل الأقضية التي يقضيها الإمام ما بين توقيع كتاب العزل وما بين بلوغه، وقد يستمر هذا حتى في عصرنا الحاضر، قد يستمر أياما وليالي، يعزل القاضي ولكن تكون هناك مشاكل ما يبلغ القاضي بالخبر، القاضي وغيره، نحن نتكلم عن القاضي ما يبلغ الخبر إلا بعد فترة. فهل تعتبر كل الأقضية التي قضاها تعتبر باطلة؟ ولكن الأصح أنه لا ينعزل إلا ببلوغه خبر العزل، وبناء على هذا تكون كل الأقضية التي قضاها في هذه الفترة سارية وصحيحة، وهذا يعني وإنما شرع هذا أو لم نقل بعزله بمجرد عزله من قبل الإمام لما يترتب على هذا من المفسدة إذا عدم، لأنه ما تستقر الأحكام في مثل هذه الحالة. طيب هذا إذا وصله الخبر، وإذا كتب الإمام إليه ما عدله الإمام، الإمام كان ذكيا جدا قبل أن يعمل مشاكل، ما قال عزلته حتى يختلف الناس منهم من يقول له إن عزلت بمجرد العزل اجتهاده هكذا. افرض أن الفقهاء كانوا في المنطقة اختلفوا، منهم من قال هذا القاضي عزل بمجرد عزل الإمام له، فريق آخر قال لا ما ينعزل إلا ببلوغه الكتاب، هذا سيقع، هذا سيقع طبعا. لكن في مثل هذه الحالة الذي ينفذ ورأيه الإمام، لأن المفترض بالإمام أنه رجل مجتهد، نعم، لكن الإمام أراد أن يدرأ كل هذا فقال كتب كتابا إلى القاضي وقال له إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول. كتب الكتاب معنى ذلك أنه الآن لم ينعزل. إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول. متى ينعزل القاضي؟ لا ينعزل إلا بقراءته له من قبل نفسه قطعا. وكذلك إذا قرأ عليه في الأصح، فإذا علم القاضي أن الكتاب فيه عزله وما قرأه تركه سنة ما قرأه، افرض جدلا يعني أنه ما قرأه، ما ينعزل حتى يقرأه. قال إذا جاءك كتابي هذا، إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول، ما قرأه لسبب أسباب كثير منها. يحكى عن ما أعلم عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري يقينا، لكن عن أحد المشايخ في الأزهر أنه جاء إلى الأزهر ليتعلم من القدماء، يعني أشك أنه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري يست على يقين من هذا. فلما جاء إلى الأزهر أهله صاروا يعطون له الرسائل، رسالة وراء رسالة، رسائل كثيرة جدا، وهو كلما جاءته رسالة وضعها تحت الرسالة، ما يقرأ شيئا نهائيا، ما قرأ أي رسالة. بعد أن تعلم وصار إماما مشار إليه بالمنام فتح الرسائل، وإذا بأول رسالة توفي قريبك الفلاني، الرسالة الثانية توفي فلان، الرسالة الثالثة إخبار عن أحوال مزعجة. لو كان قد قرأ هذه الرسائل من أول يوم لما استطاع طلب العلم في اليوم تارك الأزهر ورايح إلى البلد من أجل أن يشارك إما في التشيع وإما في العزاء وإما في القيام بكثير من الأمور فتركها. فربما كان هذا القاضي من هذا القبيل، عند ذلك يحتاج أن يأتي إليه أمير المؤمنين ويقول له لقد عزلته. نعم، المهم أن هذا قد يقع لسبب من الأسباب، ما قرأه، ما قرأ القاضي الكتابة لسبب ما، يوم ليومين لشهر ولا يعلم فيه عزله، وإذا علم أنه معزول وما قرأه من أجل هذا أنا وضع آخر، أما ما علم وما قرأه ما ينعزل إلا بقراءته لا شك فيه أو بأن يقرأ عليه على الأصح. إذا عزل القاضي إما بما ذكرنا من الأسباب التي تؤدي إلى انعزاله، أو بعزل الإمام بالصور التي ذكرناها بعزل الإمام. قال ينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين. الإمام، ما احنا قلنا في المرة الماضية بأنه يحق للإمام أن يوكل بعض الناس في أمور خاصة. نعم، قال ينعزل بانعزال الإمام. إذا عزل الإمام بسبب من الأسباب، انعزل كل من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت. الإمام وقت الواحد قال له بيع مال الميت الفلاني، لكن في هذه الفترة وقبل أن يبيع المال انعزل الإمام، ينعزل هذا الموكل من قبل الإمام. ينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت. طيب نائب الإمام ينعزل أو لا ينعزل؟ قال والأصح انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له في استخلاف. يعني في المرة الماضية في الدرس الماضي قلنا هل يجوز للقاضي أن يعين وكيلا له يساعده في أمور القضاء، وفصلنا بينما إذا أذن له أو لم يؤذن أو أطلق الإمام ما تكلم، لا قال له أذنت لك في الاستخلاف ولم يقل له لم آذن لك في الاستخلاف. نعم، قال والأصح انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له في الاستخلاف. ما أذن له في الاستخلاف فاستخلف، فإذا مات استخلف في الصور التي يجوز فيها الاستخلاف التي ذكرناها في الدرس الماضي. إذا مات انعزل نائبه المطلق إن لم يؤذن له في الاستخلاف. أو قيل له استخلف عن نفسك، قال له الأمير استخلف عن نفسك فاستخلف عن نفسه، فإذا مات انعزل الخليفة. أو أطلق الأمير، لا قال له ما أذنت لك ولا قال له استخلف عن نفسك، والله القضاء ولم يتكلم على ما قال له استخلف عن نفسك أو عني، ما قال له استخلف عن نفسك أو عني فاستخلف، فإن الخليفة ينعزل بموت القاضي. فإذا قاله له الأمير استخلف عني ليس عنك، استخلف عني، والذي ذكرناها نهاه عن الاستخلاف عنه وعن الإمام، أذن له في الاستخلاف عن نفسه طبعا القاضي، أو أطلق، في كل هذه الحالات ينعزل الوكيل. الصورة الآن الرابعة قالوا استخلف عني، فاستخلف القاضي. هذا القاضي المستخلف لا يكون مستخلفا عن القاضي، وإنما مستخلفا عن الإمام، لكن توليته ما كانت من قبل الإمام، وإنما كانت من قبل هذا القاضي. فإذا مات هذا القاضي قال لا ينعزل هذا المستخلف، لأنه ليس مستخلفا عن القاضي حتى ينعزل بموته، وإنما هو مستخلف عن الإمام. والأصح انعزال نائب المطلق إن لم يؤذن له في استخلافه، أو قيل له استخلف عن نفسك أو أطلقه، فإن قال استخلف عني فلا، أي لا ينعزل المستخلف لموت القاضي، لأنه صار خليفة عن الإمام وليس خليفة عن القاضي. طيب الآن، ليس القاضي هو الذي جن أو أغمي عليه أو مات، مات الإمام، هل ينعزل القاضي بموت الإمام؟ قال ولا ينعزل قاض بموت الإمام. الإمام مات، يأتي إمام آخر، والقاضي يستمر على قضائه، وعند ذلك الإمام الآخر ينظر إن رأى إبقاءه في قضائه بالشروط التي ذكرناها، وجد منه خلل، وجد من هو أفضل منه، وجد سبب من الأسباب المقتضية عزله، موضوع آخر هذا لا علاقة لنا به، لكن موت الإمام لا يؤدي إلى انعزال القاضي. طيب القاضي أثناء قضاءه هل ينعزل أولئك من ولاية اليتيم، أو من النظر في اليتيم ومصالح اليتيم والولاية على الوقف، أو النظر في مصالح الوقف موت القاضي؟ قال لا، ولا ناظر يتيم ووقف بموت قاضي. كل هؤلاء ما ينعزلون بموت قاضي. الآن القاضي بعد أن ينعزل سوف تبقى هناك بعض الأمور المتعلقة به. فانعزل ليس معنى هذا أنه انقطعت علاقته بالقضاء فورا، ومثل الموت، مثل الموت والحياة، عزلته سارت القضاء ومشرى جلس بيته، هناك أوراق جاء القاضي الجديد يحتاج النظر فيها، هناك أحكام، هذه الأحكام تحتاج إلى دراسة، لابد أن يستشير القاضية قديمة، فتبقى هناك علاقة ما بين القضاء وما بين القاضي القديم، فعزل العدل، لكن لابد أن تبقى هناك بعض العلاقات والمصالح القائمة ما بين القاضي وما بين القضاء. فإذا عزل القاضي وبعد انعزاله جاء إلى القاضي الجديد وقال له أنا حكمت بكذا، فهذه الأمور متعلقة بالقضاء، صحيح انعزل لكن هناك كما ذكرنا أمور متعلقة، ربما حكم بأمر ما دونه، لو دونه أثبت فيه الشهادات والبينات وأبرم الحكم، لا، ليس لقاض أن ينقض حكم قاض آخر، لا ينقض اجتهاد باجتهاد، لا ينقض اجتهاد إلا بيقين بنص، أما اجتهاد باجتهاد لا ينقض، لكن أبرم حكما وما أثبته لسبب من الأسباب لأمر من الأمور. وبعد أن عزل جاء فقال القاضي الجديد لقد حكمت بكذا، يقبل قوله أم لا يقبل قوله؟ قال ولا يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا. لماذا لا يقبل قوله؟ قال لأنه الآن صار كأحد الأمة، لا يملك حق إنشاء الحكم فلا يملك حق إقرار به، مدام لا يملك حق إنشاء الحكم الجديد لأنه انعزل ما يملك حق الإقرار به. طيب كلامه إيش؟ قال مثل البشر جميعا، إذا أثبت بينة، إذا أتى ببينة شهادة شهود ممن تنطبق عليهم الشهادة ليبين أنه قد حكم بهذا الأمر، إذا قامت البينة على صحة كلامه أمضينا، صار مدعيا، صار حكم اسمه مدعي، ليس منشئا لحكم ولا مقرا به، إقرار في شيء يملك الإنسان، فهذا لا يملك الإنشاء حتى يملك الإقرار، وهو لا يدعي، لا يقر على حق ثابت، لو أقر بأشياء عليه ما في مانع، هذا يملكها، يملك الإنسان الإقرار بالشيء الذي يملك إنشاءه. طيب فإذا شهد مع آخر بحكمه راح جاء حاكم آخر، هن الاثنين شهدوا أمام القاضي الجديد بأن الحاكم القديم حكم بالحكم الفلاني، قال لم يقبل على الصحيح، لأن هذه ليست بينة كاملة، لأنه يشهد على فعله ويشهد على الآخر نعرف شاهد، لكن هذا يشهد على فعله كيف يقبل؟ ما يقبل، لابد له أن يكون في بينة كاملة تشهد على فعله حتى يقبل كلامه. نعم. فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح. حالة ثانية، ما شهد على فعله هو والحاكم الآخر شهدا بحكم حاكم جائز الحكم، قال يقبل لأنهما صارا بينا. الآن هو الآن حاله كحال أي واحد من عدول المسلمين إذا لم يعزل بمفكر، حاله كحال أي واحد من عدول المسلمين. إذا جاء حاكم آخر والاثنان شهدا بحكم حاكم جائز الحكم، ما في مانع تقبل شهادتهما، يقبل إقرارهما بهذا، ما في مانع من هذا. أما هو واحد لوحده أو هو مع واحد آخر على فعله ما يقبل. قبل عزله حينما كان قاضيا يقبل قوله؟ طبعا ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا ما دام يملك الإنشاء، لأنه لو ما كان قد حكم تستطيع أن تحكم الآن، الأمر بسيط. طبعا مفترض فيه أنه حاكم عدل كما ذكرنا في شروط القاضي، ما دام يملك الإنشاء يملك الإقرار. افرض أنه قلنا جدلا قلنا إقراره غير مقبول، طيب ليش حكما جديدا الآن صار يحتاج إلى إقرار؟ أمر بسيط جدا، ما دام قاضيا سوف لا يقر إلا بأمر مشروع حكم به حكما جائزا. ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا. فإن كان في غير محل ولايته، حكم في غير محل ولايته، يعني في الدرس الماضي قلنا قد يعين الأمير قاضيين لولايتين، وقد يعين قاضيين في ولاية، وقد يعمل غير هذا، وقد يشرط اتفاقهما أو لا يشرط هذا، وذكرنا هل يصح أن يشرط اتفاق القاضيين أو لا يصح فيما إذا كان مجتهدين أو كان مقلدين، التفصيل الذي ذكرناه. فإذا أقر بحكم في غير محل ولايته قال لا، ليس من حقه أن ينشئ حكما في غير محل ولايته، فليس من حقه أن يقر بحكم في غير محل ولايته، قال فهو كالمعزول، حاله كحال أحد الناس. ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله بعد أن عزل القاضي، خرج المظالم، خرج المضطهدون، فيما إذا كان القاضي جائرا، لو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة وانعزل، جمع الداعي قال أخذ مالي، العلاقة تخص المدعي، قال أخذ مالي برشوة، هذا احتمال، أو أخذ مالي بشهادة لكن الشهود لا تتوفر فيها أهلية الشهادة، كان عبدين، طبعا شهادة الأعبد العريض ما تقبل، يعني إما أن أخذ ماله ظلما بدون شهادة، أو قال أخذه بشهادة لا تتوفر فيها شروط الشهادة، قال أحضر، يجيبوا القاضي على طول، أحضر وفصلت خصومتهما، القاضي الجديد هو الذي يفصل الخصومة بين الاثنين، عم يدعي على أمر، طبعا الأمر بسيط، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا مدعي يدعي، إن أثبت ببينته خذت، ما أثبت ببينته اليمين على من أنكر. وإن قال ما قال أخذ، يعني ما قال حكم برشوة، وإنما ولا يقول أخذ مالي، وإنما ادعى على القاضي دعوى عامة، ليس هناك علاقة للمدعي بالقضية، وإنما هو يدعي على القاضي، قال حكم بعبدين، يعني هذا القاضي لما كان قاضيا حكم ببينة ليست فيها أهلية الشهادة، حكم ولم يذكر مالا، يحضر القاضي وتفصل الخصومة، وقيل لا حتى يقيم بينة بدعوى، حتى يقيم الصورة الثانية لا علاقة للمدعي بالدعوى، وإنما مثل حق العام يدعي دعوى أن هذا القاضي حينما كان قاضيا حكم بالقضاء بأمر في قضية حكما غير عادل، حال الأولى هو المدعي هو صاحب الحق، ولذلك استدعينا القاضي المعزول. الصورة الثانية لا، لو كان كذلك هذا القول الثاني يقول لا، يعني ما نستدعي القاضي إلا إذا أقام هذا المدعي الدعوى العامة، أقام عليها دعوى بين حين ذلك نستدعي القاضي، لكن القول الأصح أنه يستدعى، لأن المدعي إذا كان كاذبا لا بد أن يعذب، لأن يدعي على الكاذب على القاضي يتهمه اتهاما خطيرا، أي أنه حينما قضى كان قضاؤه غير عادل أو غير صحيح. نعم. فإن حضرنا القاضي وأنكر القاضي هذا قال هذا الكلام كذب، فهذاك ما عنده بينة، والقاضي قال ما قضيت بهذا، هنا في خلاف ما بين الرافعي وما بين إمام النووي. إمام الرافعي قال صدق بلا يمين. ليه صدق بلا يمين؟ قال لأن ذاك ادعى دعوى عامة ولم يقم عليها بينة. إمام النووي قال لا، ما دام استدعينا وقبلنا دعوى ذلك المدعي لابد من إجراء مراسيم الدعوة، ولابد أن تقام على وجهها، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لا توجد عند المدعي بينة، إذن لابد هناك من يمين للمنكر حتى يعتبر خليا. قال الإمام النووي قلت الأصح بيمين والله أعلم، أي إذا أنكر القاضي دعوى هذا المدعي فلا بد له من يمين يحلفها حتى يثبت إنكاره. ولو ادعي على قاض جور في حكم لم يسمع ذلك، حاكم يحكم جاء قال الجائر ما يقبل، لأن الأصل في الحاكم لما وليناه الأصل في أنه أمين وأنه عادل وأنه يعني متوفر في شروط القاضي، الأصل في قضائه أنه عادل إلا إذا قامت البينة. طبعا ليس معنى هذا أنه ولو ظلم لا يسأل، ما في عندنا واحد لا يسأل عما يفعل، هذا الله سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي لا يسأل عما يفعل، وأما كل من في الأرض عندنا كل إنسان يؤخذ بجريرته أيا كان، هذا هو الإسلام، وما وراء هذا فهو باطل. القاضي قضى، إذا واحد ادعى قال هذا القاضي جائر طبعا لا تقبل كلامه، يقبل كلامه هذا كلام كثير، لكن قامت البينة أو البينات على أن هذا القاضي جائر يسمع ولا يسمع؟ يسمع يقينا لا شك في هذا. نعم. ولذلك قال لو ادعي مجرد دعوة على قاض جور في حكم لم يسمع ذلك، ويشترط بينة، أي لا بد أن تذكر البينة، فإذا ذكرت البينة مع الدعوة عند ذلك لا بد أن تسمع، وعند ذلك يحاسب القاضي ويحاسب على هذا الجور الذي قضى به. وإن لم تتعلق الدعوة بحكمه، الدعوة الآن ليست على القاضي في أحكامه، أحكامهم عاجلة تسري تمام، ولكن الدعوة على القاضي نفسه، خصومه واحد ضرب هو القاضي برا، من الذي يفصل بينهما في هذا الأمر؟ لأن الدعوة ليست على أحكام القاضي وإنما متعلقة بذات القاضي، ولا بد أن تنشأ خصومات بين القاضي وبين واحد من أفراد الناس، قد تنشأ خصومات. قال فإذا نشأت حكم بينهما خليفته، يعني خليفة أو غيره، أي واحد يحكم، فيحتاجون إلى حاكم آخر يحكم بين القاضي وبين هذا المدعي الذي ادعى على القاضي. الآن عندنا فصل في آداب القضاء طويل جدا ما نتمكن من الانتهاء منه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.